بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتقل المصنف إلى فصل صلاة الكسوف والاستسقاء. قال المصنف عليه رحمة الله: تسن صلاة كسوف ركعتين. تسن صلاة الكسوف، هنا قال المصنف تسن ولم يقل هي فرض كفاية. سنيت ذلك، قالوا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أمر بذلك، وحكى النووي الإجماع على استحبابها على سنيتها. تسن ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين، كل ركعة بقيامين وبركوعين. معنى ذلك أنه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يركع، هذا القيام الأول والركوع الأول. لاحظوا أن هذا القيام الأول والركوع الأول ما حكمه؟ سنة ولا ركن؟ ركن. ثم بعد الركوع يعتدل فيأتي القيام الثاني فيقرأ القراءة الثانية، فيقرأ الفاتحة وسورة أخرى. الآن هو في القيام الثاني. القيام الثاني هذا هل هو ركن أم سنة؟ سنة. ولذلك هذا القيام الثاني لا يدركه، لا تدرك به الركعة. يعني لو جاء مسبوق ودخل مع الإمام في حال القيام الثاني، هل أدرك الركعة؟ جواب: لا، ما أدرك الركعة. طيب، بعد ذلك ركع، هذا الركوع الثاني، الركوع الثاني في الركعة الأولى وهو سنة أيضا. فلو جاء مصل ودخل معه في الركوع الثاني من الركعة الأولى، هل أدرك الركعة؟ ما أدرك الركعة. ثم يعتدل فيقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويسجد ويكمل الصلاة. قال المصنف: كل ركعة بقيامين وركوعين، وتطويل سورة وتسبيح. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صلى صلاة الكسوف بركوعين وقيامين، وورد أكثر، وورد عن الصحابة أنهم زادوا ثلاث وأربع، يعني أربع قراءات قيامات وأربع ركوع. قال: وتطويل سورة وتسبيح، يعني يطيل السورة ويطيل التسبيح. صلاة الكسوف طويلة يطال فيها. قال: وسن وكون أول أو وكون أول كل أطول. وكون أول كل، يعني كل قيام أو كل ركوع يكون أطول من الثاني. دائما هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ورد في صلاته في الفريضة أنه يطيل الأولى أكثر من الثانية، وعمموا هذا الحكم في كل صلاة فيها ركعتان أو أكثر تكون الأولى أطول من الثانية، وحتى الخطبة الأولى تكون أطول من الثانية. قال المصنف: واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. انتقل المصنف الآن من صلاة الكسوف إلى صلاة الاستسقاء. صلاة الكسوف سببها ما هو؟ كسوف الشمس أو القمر، يعني اختفاء ذهاب ضوء الشمس أو ذهاب ضوء القمر، هذا يسمى كسوف ويسمى خسوف أيضا. فتسن الصلاة له، أي للكسوف والخسوف، بهذه الطريقة. انتقل بعد ذلك إلى الاستسقاء. ما هو الاستسقاء؟ الاستسقاء إذا حصلت حاجة للناس في قلة المطر فاحتاجوا إلى المطر، أجدبت الأرض وقحط المطر. قال: وصفتها، يعني تسن في هذه الحالة. إذن صلاة الكسوف لها سبب، كسوف الشمس كسوف القمر. صلاة الاستسقاء له سبب أو لها سبب، ما هو؟ نقص المطر، قلة المطر، حاجة الناس للمطر. إذن كلتا الصلاتين إنما هي صلاة حاجة، صلاة احتياج من لله سبحانه وتعالى من العباد، إما أنه في حدث حصل وهو الكسوف أو الخسوف، أو نقص في الأمطار فيلجؤون إلى الله بمثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ذلك، علمهم صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف. قال المصنف رحمه الله: وصفتها، يعني الاستسقاء، وأحكامها كعيد. أحكامها كعيد. إذن صلاة الاستسقاء تشبه صلاة العيد في ماذا؟ في أنها تؤدى في الصحراء، في أنها تصلى ركعتين، في التكبيرات الزوائد، في قراءة سبح والغاشية، في وقتها، إن وقتها وقت العيد. طيب، صلاة الكسوف وقتها ما هو؟ وقتها حصول الكسوف. قد يحصل في ليل في نهار بحسب. قال المصنف: وهي والتي قبلها، اكتب عندها قبلها أي الكسوف، هي والتي قبلها يعني صلاة الكسوف جماعة أفضل. أن تصلى الكسوف والاستسقاء أن يصلى جماعة أفضل، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، يعني وأمرهم بالخروج من المظالم وترك التشاحن، ترك الخلافات والنزاعات والصيام، يعني أمرهم بالصيام والصدقة، لماذا يأمرهم بذلك؟ يعظهم ويذكرهم بهذه الأشياء، بالتوبة، بالخروج، ترك الظلم، ترك الخلافات والنزاعات، الإكثار من الصدقة والصوم، يأمرهم بذلك لكي يعني يكون هذا أرجى في الإجابة وفي القبول من الله سبحانه وتعالى. قال: ويعدهم يوما يخرجون فيه. إذن يأمرهم بهذا، قلنا لأن هذا أقرب للإجابة، ولأن سبب منع القطر ما هو؟ المعاصي، معاصي الناس. فإذا تابوا إلى الله ورجعوا وتركوا الخلاف وتركوا النزاع وتركوا المعاصي، فإن هذا أقرب إلى نزول المطر. قال ويعيدهم يوما يخرجون فيه، يحدد لهم ويعين لهم يوما يخرجون فيه حتى يتأهبوا ويتهيئوا لذلك. قال: ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا. يخرج بهذه الهيئة في تواضع وذل وخشوع، لأنه الآن يخرج وهو في حال طلب من الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني أنسب لقبول الدعاء، أن يتواضع الإنسان ويتذلل لله تبارك وتعالى. وهكذا كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عباس. قال: لا متطيبا، يقول لك لا يتطيب، لماذا لا يتطيب؟ قالوا: أن هذا الخروج هو أولا لم يرد الطيب، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تطيب لصلاة الاستسقاء، لكن هذا من حيث الأثر، لكن من حيث النظر أيضا قالوا: لأن الطيب لا يناسب مثل هذا الموقف، والزينة لا تناسب مثل هذا الموقف، الطيب والزينة، أو الطيب نقول هو من الزينة فلا يناسبه مثل هذا. قال المصنف: ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان. يخرج ومعه أهل الدين والصلاح وكبار السن والصبيان، عسى الله سبحانه وتعالى أن يسرع في إجابتهم. قال المصنف: فيصلي ثم يخطب واحدة، يعني يخطب خطبة واحدة. إذن اختلفت الآن صلاة الاستسقاء عن صلاة العيد، الفرق في إيش؟ في الخطبة، الآن أصبحت الخطبة في صلاة الاستسقاء واحدة، وفي العيد خطبتين، وعنه خطبتان. في رواية عن الإمام أحمد أنه يخطب في الاستسقاء أيضا خطبتين مثل العيد. قال المصنف رحمه الله: قال: ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. كم يفتتح خطبة العيد الأولى؟ بتسع. قال: يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، يعني بالاستغفار، لأن الاستغفار سبب من أسباب نزول المطر. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال: ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، ظهورهما نحو السماء. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وجاء في الحديث أنه رفع يديه وكان ظهورهما إلى السماء، وفسر ذلك ظهورهما السماء بمعنى أنه يرفع يديه هكذا، أو أنه يرفع رفعا مبالغا حتى تصبح ظهور الكفين إلى السماء. قال: فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه: اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره، غيثا مغيثا، مريئا طبقا مريعا، غدقا عاجلا غير رائث، قال اسقنا غيثا مغيثا، غيث مغيث يعني غيث يغيث الناس يعني ينقذ الناس، سهلا طبقا عاما يعني يغطي البلاد ويغطي الأرض، غدقا كثيرا وهكذا. قال غير رائث يعني غير متأخر، وإن كثر المطر حتى خيف سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب، الضراب يعني التلال الصغيرة، والآكام، الآكام يعني الجبال الصغيرة، وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قالوا يعني زيادة هذه الآية، الآية زادوها ما جاءت في الحديث، زادوها لأنها قالوا تناسب الحال، تناسب الحال، لكن إذا قلنا تناسب الحال معناها يقرأ أي آية تناسب الحال، لا تحدد هذه الآية بعينها، ولا يعتقد أنها مشروعة أن تقرأ هذه الآية وأنها مشروعة، لكن نحو ذلك المقصود، أنه يقرأ نحو ذلك ويدعو بنحو ذلك. انتهى المصنف عليه رحمة الله الآن من كتاب الصلاة، وانتقل بعد ذلك إلى كتاب الجنائز. يقول المصنف كتاب الجنائز، قال كتاب الجنائز. ما هي الجنائز؟ الجنائز جمع جنازة أو جنازة بالفتح وبالكسر، جنازة وجنازة. الجنازة أو الجنازة تطلق على الميت، أو تطلق على النعش عليه الميت. إذن كلمة الجنازة هي اسم للميت أو اسم للنعش عليه الميت، لكن ما يقال للنعش وحده جنازة، لا، لأن النعش وحده يقال له سرير. إذن إذا قيلت الجنازة فالمراد بها ميت وحده أو ميت مع على سريره. قال المصنف عليه رحمة الله ترك الدواء أفضل، ترك الدواء أفضل لأي شيء. يقولون ترك الدواء هو أقرب إلى التوكل، وكذلك حديث السبعون ألف الذين كانوا لا يكتوون ولا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، لكن هذا يحمل على من قوي على ذلك، فيخشى من بعض الناس يسمع ذلك أنه ترك الدواء أفضل فيترك الدواء وهو لا يطيق ذلك. ولو قيل أن الدواء الأخذ بالدواء هو الأفضل لكان وجيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الدواء، تداوى وأمر بالدواء، فإذا قوله أفضل أنه ترك الدواء أفضل لا نقول هذا على إطلاقه، قد يكون أفضل في حق بعض الناس وقد لا يكون أفضل في حق الآخرين. وأعتقد أنا الآن أنه أكثر الناس ليس الأفضل في حقهم ترك الدواء، لأن الناس يعني الآن أكثر الناس وكلنا ذاكر الرجل نسأل الله العافية لا يطيقون ترك الدواء ولا يحتملونه. ثم إنه إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تداوى وأمر بالدواء وقال تداووا فما من داء إلا أنزل الله له دواء، كل ذلك حث على التداوي، ويكون من باب الأخذ بالأسباب، يعني التداوي يكون أخذا بالأسباب وليس اعتمادا على الدواء. من تداوى معتمدا على الدواء لا شك أن هذا ينافي التوكل، لكن من تداوى معتمدا على الله سبحانه وتعالى وتيقن أن العلاج والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى وأن الدواء سبب فقط لا شك أن هذا لا ينافي التوكل، وإلا لو فتح هذا الباب لكان حتى طلب الرزق ينافي التوكل، وحتى طلب الولد ينافي التوكل وهكذا. قال المصنف وسن استعداد للموت، يسل الإنسان أن يستعد للموت. كيف يستعد للموت؟ يستعد للموت يعني يهيئ نفسه للموت، فينظر فيما يحتاج إليه، فإن كانت هناك معاصي يجب عليه أن يتوب منها، وإن كان هناك تقصير في المستحبات فيستحب له من الإكثار منها وهكذا. قال وإكثار من ذكره، وإكثار من ذكر الموت، أكثروا ذكر هاذم اللذات يعني قاطع اللذات. قال وعيادة مسلم غير مبتدع، يسن أن يعود المسلم غير المبتدع، أما المبتدع فإنه لا يزوره ولا يعوده. كيف؟ من المبتدعة من يجب هجره، من يجب هجره فهذا لا يعوده، ومن المبتدعة من هم أقل شأنا ويكون في هجرهم ردع لهم، فالأفضل أن لا يزورهم. قال وتذكيره التوبة والوصية، قال وتذكيره التوبة، وتسن أيضا أو يعني يسن أن يذكر إذا عاد المريض أن يذكره التوبة وأن يذكره الوصية. قال المصنف: فإذا نزل به، إذا نزل به يعني إذا حل به الموت، فإذا نزل بالإنسان بالميت الآن صار أصبح في حال الاحتضار، قال: سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب. يسن عند من حضر رجلا في حال الاحتضار، يقال نزل به خلاص حل به الموت، يسن أن يتعاهد بل حلقه، أن يبل حلقه كل فترة بماء أو بشراب. لماذا؟ لأن هذا يخفف عليه الألم ويسهل عليه النطق بالشهادتين. قال: وتندية شفتيه، يبل شفتيه بالماء كذلك لينطق بالشهادة وليكون هذا أسهل عليه. قال: وتلقينه لا إله إلا الله مرة واحدة، فإن قالها مرة واحدة يسكت، والأكثر أكثر العلماء يقولون تلقينه ثلاث. قال: ولا يزاد عن ثلاث، فإن لقنه مرة فزاد الثانية فالثانية مباح والثالثة مباح، لكن لا يزيد على الثلاث. لماذا؟ لئلا يصيبه بالضجر فيرفض في هذه الحالة التلقين ويرفض قول لا إله إلا الله، فتكون صورته صورة خاتمة السوء في الصورة، أما في الواقع لن تكون خاتمة سوء إن شاء الله إذا قالها ضجرا ولا يقصد ردها. قال المصنف: إلا أن يتكلم فيعاد برفق. إذن إذا قال لا إله إلا الله لقنه فقال لا إله إلا الله لا يعيدها مرة ثانية، إلا إذا تكلم فيعيد التلقين حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. قال: فيعاد برفق، التلقين يكون برفق حتى لا يرفض، يضجر المريض فيرفض قول ذلك. قال المصنف: وقراءة الفاتحة وياسين عنده، قراءة الفاتحة، قراءة سورة الفاتحة وقراءة سورة ياسين عنده، يعني عند المحتضر هذا الذي يحتضر. قال الإمام أحمد: ويقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن. إذن هم يرون أن قراءة القرآن عند الميت تخفف عنه. ورد في ذلك حديث ياسين: اقرأوا على موتاكم ياسين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: على موتاكم، يعني على المرضى الذين حضرهم الموت، يعني الميت في حال الاحتضار، حمل هذا الحديث على من كان في حال الاحتضار فإنه يقرأ عنده ياسين. طيب ما هي العلة في ياسين؟ ياسين لأنها قرآن، فألحقوا بها استحسانا وقياسا الفاتحة أو غيرها من القرآن. فإذا قلنا إنه قراءة القرآن كما يقول الإمام أحمد أنه يخفف عنه بهذه القراءة، فإذا يقرأ عنده ما شاء، لكن لا يعتقد. الإشكال في الاعتقادات الباطلة، أن يعتقد الإنسان أن قراءة سورة الفاتحة في هذا الموضع لها خصوصية معينة. أحيانا الفقهاء يذكرون بعض الأشياء، يذكرونها على سبيل المثال فقط، ولا يذكرونها على سبيل التحديد أو على سبيل التعيين وعلى سبيل المشروعية، إنه هذا مشروع ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقصدون هذا. فمن قرأ عنده ياسين أو قرأ غير ذلك من القرآن كل ذلك لا بأس فيه ولا حرج. قال: وتوجيهه إلى القبلة، وتوجيهه إلى القبلة، أي يوجه هذا المحتضر إلى جهة القبلة، وهذا يعني أفضل له، ويعني تكون خاتمة صورة الخاتمة صورة حسنة وخاتمة حسنة. قال: وإذا مات تغميض عينيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أغمض عين أبي سلمة. قال: وشد لحييه، يشد اللحين، لا يبقى الفم مفتوح، لئلا يبقى الفم مفتوح، لأن فيه تشوه للميت ولئلا تدخله الهوام مثلا أو دواب أو غير ذلك. قال: وتليين مفاصله، يلين المفاصل، مفاصل اليد والرجل، لئلا تيبس ويعسر غسله. قال: وخلع ثيابه، يخشون من بقاء الثياب عليه أن يحصل فيها فساد أو تلف ويعني يسري إلى جسده. قال: وستره بثوب، يخلعون ثيابه ويغطونه بثوب، بثوب يعني بقماش، لئلا ينظر إليه أحد، لأنه حتى لا تنكشف عورته. ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، يعني وضع شيء ثقيل على البطن لئلا تنتفخ البطن. قال: وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، وضعه على سرير الغسل، السرير الذي سيغسل عليه، ويكون رأسه أعلى من رجليه، متوجها منحدرا، متوجها للقبلة منحدر نحو رجليه، يعني يكون تكون الرجلين منخفضة، السرير يكون مائل، جهة الرأس أعلى والرجلين أسفل. لماذا؟ لأنه حتى إذا غسل يخرج الماء ولا يبقى في سريره. قال: وإسراع تجهيزه، يعني ويسن هنا، كل هذه التي ذكرها سنن، قال وإسراع تجهيزه، يعني يسن الإسراع في تجهيزه. ما هو تجهيزه؟ يعني غسله وتكفينه ودفنه وهكذا، والصلاة عليه ودفنه وهكذا، أسرعوا بالجنازة كما جاء في الصحيح. قال: ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. إذن إسراع التجهيز يقول المصنف سنة. طيب الإسراع في تفريق الوصية يقول واجب. الإسراع في قضاء الدين يقول هذا واجب. إذن الإسراع في التجهيز سنة، أما قضاء الدين فواجب، لأنه في إبراء للذمة. وفي تفريق الوصية كذلك يقول واجب، الإسراع فيها واجب، لأن فيها أيضا يعني إبراء للذمة وإعطاء الناس حقوقها، من له حق أخذه. لكن صاحب الإقناع والمنتهى كلاهما قال يسن، يعني هذه المسألة كأن المصنف خالف فيها المعتمد، قال يجب في هذا، وهم يقولون يسن حتى في قضاء الدين وفي تفريق الوصية. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى غسل الميت، قال: وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وسن ستر كله عن العيون. الستر نوعين: ستر عورة الميت فهذا واجب، لكن ستره هو عن عيون الناس فهذا مستحب، أن يستر عن، يعني لا يغسل مثلا في الشارع أو يغسل في مكان مكشوف، ولو كان مستور العورة فإنه يعني لا يليق هذا، لأن الناس لا يحبون ذلك، ولأن هذا قد ينكشف منه شيء، فالأستر له أن لا يراه الناس وهو يغسل. قال: وكره حضور غير معين. وكره حضور غير معين، يعني كره أن يحضر شخص لا يعين الغاسل أن يحضر الغسل، لأنه قد يرى شيء من الميت يكرهه أو نحو ذلك. قال: ثم نوى ثم وسمى. إذن ينوي ويسمي، من هو؟ الغاسل ينوي ويسمي. قال: وهما، يعني النية والتسمية، كفي غسل حي، يعني ينوي كما ينوي الحي في الغسل، ويسمي كما أن التسمية في غسل الحي واجبة، والنية شرط. النية في غسل الحي شرط، وهنا شرط، وهناك التسمية واجبة وهنا واجبة. قال: وهما، يعني النية والتسمية، حكمها كحكمها في غسل الحي. قال: ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، ويعصر بطنه برفق. يقول غير الحامل يرفعه كثيرا إلى قرب الجلوس، ويعصر البطن حتى يخرج ما في البطن من نجاسة، لكن الحامل لا يفعل ذلك، لأنه إن رفع الحامل إلى قرب الجلوس قد يخرج الحامل أو يؤذى ما في البطن. قال: ويكثر الماء حينئذ. في هذه الحالة يكثر الماء، لأنه في هذه الحالة في هذا الوضع هو مظنة خروج نجاسات من الميت. قال: ثم يلف على يده، اكتب عند قوله يده أي الغاسل، ثم يلف على يده يعني الغاسل خرقة فينجيه بها، ينجي الميت بهذه الخرقة، فيغسل يعني العورة وما عليها من نجاسة وينجيه بها، لأنه خرجت نجاسة الآن بعد عصر البطن وبعد رفعه قرب جلوسه. قال: وحرم مس عورة من له سبع. إذن عندما ينجيه ينجيه بخرقة ولا يمسك عورته بيده. قال: هذا الكلام سيصدق على ابن سبع فما فوق. لماذا؟ لأن العورة تبدأ من سن السبع، ومر معنا في العورة في الصلاة أن ابن سبع عورته الفرجان، مر معنا هذا. معنى ذلك إيش؟ معنى أنه عورته الفرجان إذن لا يجوز النظر إليها، فإذا كان لا يجوز النظر لعورة ابن سبع فهل يجوز لمسها؟ لا، اللمس أشد من النظر. قال: ثم يدخل إصبعيه وعليهما، والمقصود بالإصبعين هنا يعني إصبعي الغاسل، إصبعي الغاسل غاسل يسلخ الإصبعين وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه. الآن هذا الفعل يقوم مقام المضمضة لأنه ما يستطيع أن يدخل الماء في فمه ويمضمضه، لأنه إن فعل هذا وأدخل الماء في فمه دخل إلى الجوف وحرك النجاسة في بطن الميت. قال وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء لئلا يحرك النجاسة التي في بطن الميت. قال ثم يوضئه، ابدأنا بمواضع الوضوء بميامنها ومواضع الوضوء منها، ثم يوضئه ويغسل رأسه يعني رأس الميت ولحيته برغوة السدر، وبدنه يعني بدن الميت بثفله يعني بالحثالة. إذن الشعر لا يضع فيه فتات السدر لأنه إن دخل في الشعر ما يخرج منه، فإذا يغسل شعر الميت بالرغوة فقط، الرغوة ما فيها فتات فلا تعلق، يعني ما في شيء يعلق من الرغوة بالشعر. وأما البدن فيغسله بفتات السدر بثفله بالحثالة فلا يضر ذلك لأنه ما في شعر يعلق فيه. قال ثم يفيض عليه الماء وسن تثليث يعني أن يغسله ثلاثا، وتيامن يبدأ بالجهة اليمنى من الميت، وإمرار يده كل مرة على بطنه حتى يخرج ما فيها إن كان في شيء جاهز للخروج أو مهيئ للخروج، فإن لم ينقي زاد حتى ينقي، يعني يغسله المرة الأولى الثانية الثالثة، في كل مرة يغسله يخرج من الميت شيء فيزيد حتى ينقي. قال المصنف عليه رحمة الله وكره. الآن سيذكر أمورا مكروهات في حق غاسل الميت أو في حق غسل الميت. قال وكره اقتصار على مرة أن يغسله مرة واحدة، يقول يكره ذلك، لكن لو فعل هل يحصل فرض الكفاية؟ الجواب نعم يحصل فرض الكفاية. وماء حار اكتب عندها أي بلا حاجة، وماء حار يعني بلا حاجة، إذن يكره اقتصاره على مرة، هذا المكروه الأول. وماء حار يكره أن يغسله بماء حار إلا إذا كانت هناك حاجة، وخلال وهذا الثالث يكره أن يستخدم الخلال بين الأسنان إلا إذا كانت هناك حاجة يحتاج إلى تنظيف ما بين الأسنان، وأشنان وهذا مثل الصابون قال بلا حاجة، أما إن وجدت الحاجة فلا بأس. إذن في غسل الميت لا يحتاج إلى الماء الحار ولا إلى الخلال بين الأسنان ولا إلى الأشنان الصابون ونحوه إلا إذا احتاج لذلك، هب أنه على الجسم وسخ لا يزول إلا بالأشنان فيستعمل عند ذلك الأشنان. قال وتسريح شعره يعني كذلك يكره تسريح الشعر. لماذا يكره تسريح الشعر؟ لأن التسريح قد يؤدي إلى قطع الشعر وسقوطه بدون حاجة. قال وسن كافور وسدر في الأخيرة، سن أن يغسله فيضع كافور ويضع سدر في الغسلة الأخيرة، الكافور والسدر نوع من النبات وهذا يستعملونه الميت، هو أنظف وجاء في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، وجاء الغسل بالسدر أيضا. قال وخضاب شعر يعني يسن أن يخضب شعره، وقص شارب وتقليم أظفار إن طالا، إذا كان الشارب طويل أو الأظفار طويل فيقص شاربه وأظفاره. قال وتنشيف يعني يسن أن ينشفه، ليش؟ لئلا يبتل الكفن، فقد يبتل الكفن وإذا ابتل الكفن قد يؤدي هذا البلل إلى الفساد. قال ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. إذن انتهى هو من السنن، قال وضع الكافور والسدر في الأخيرة، خضاب الشعر طبعا زي شعر المرأة يخضبها بماذا؟ بالحناء مثلا، يخضب بما يخضب به في الحياة، لحية الرجل يخضب أيضا بالحناء، قص الشارب إذا كان طويل، قص الأظافر إذا كان طويل، التنشيف. انتقل الآن إلى أحكام أخرى، قال ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. المحرم في حياته ماذا يجنب؟ يجنب أشياء، يجنب الطيب، يجنب تغطية الرأس، يجنب لبس المخيط. قال وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا. السقط الجنين إذا سقط وقد بلغ الأربعة أشهر فحكمه حكم المولود حي. ما هي أحكام المولود الحي؟ أربعة: الغسل والكفن والصلاة والدفن. قال: وإذا تعذر غسل ميت يمم. إذا تعذر غسل الميت كأن يكون الميت محترق مثلا أو مقطع ما يمكن غسله، فعند ذلك يلجأ إلى التيمم. من الذي يممه؟ يممه غيره، يممه غيره، يأتي شخص ويتبرع ويضرب بيده ويمم هذا الميت. ولو كان من جنس آخر، يعني الميت رجل والذي سيمم امرأة لا يلمسه، الرجل لا يلمس المرأة، مثل هذا معناه يممه بخرقة، يضع الخرقة على التراب ثم يمم هذا الميت. قال المصنف: وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها. الرجل غير المرأة في الكفن، فالرجل في ثلاث لفائف بيض، ثلاث لفائف بيض كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى لفائف يعني قطع قماش ليست مفصلة ولا مخيطة. قال: بعد تبخيرها ويجعل الحنوط فيما بينها. والحنوط مادة أخلاط مخلوطة، مواد مخلوطة تعتبر طيب للأموات. قال: ومنه، يعني ومن الحنوط، يؤخذ جزء من الحنوط بقطن بين أليتيه، والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. إذن الرجل سيكفن في ثلاث لفائف ويكون لونها أبيض، لأن كما قلنا البياض كما جاء هو أفضل الثياب. يقول: وتبخر، ويوضع معه أي مع الرجل في الكفن الحنوط، ويؤخذ جزء من الحنوط ويوضع بين إليتيه، يعني مكان خروج النجاسة من الدبر، والباقي يوضع على المنافذ، فنافذ وجهه على العين وعلى الأنف ومواضع السجود. قال المصنف: ثم يرد طرف العليا، يعني اللفافة العليا، الآن سيوضع الميت على ثلاث لفائف، ستوضع الثلاث اللفائف مبسوطة فبعضها فوق بعض، ويوضع الميت عليها، ثم نأخذ طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر ونضعها على الجانب الأيمن، على شقه الأيمن، يؤخذ من الجانب الأيسر ويغطى شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية كذلك، يعني من الجانب الأيسر على الأيمن ثم من الأيمن على الأيسر. تبقى الثالثة، اللفافة الثالثة الأخيرة الملتصقة بالأرض، أيضا تلف كذلك، فيجعل جانبها الأيسر على جانبه الأيمن، شقه الأيمن، ثم جانبها الأيمن على شقه الأيسر، ويبقى الفاضل من جهة الرجل ومن جهة الرأس. قال: ويجعل أكثر الفاضل، أو يجعل أكثر الفاضل عند رأسه، جهة الرأس. قال المصنف: وسن لامرأة خمسة أثواب. يسن للمرأة أن تكفن في خمسة أثواب. المرأة هي أشد من الرجل، وقال ابن المنذر إن هذا هو قول أكثر من يحفظ عنه العلم من أهل العلم، يرى أن تكفين المرأة يكون في خمسة أثواب. ما هي الخمسة الأثواب؟ قال: إزار، الإزار الذي يغطي نصف الجسد الأسفل، وخمار، والخمار الذي يغطي الرأس، ومر معنا، وقميص، والقميص الذي يشبه ثوبنا اليوم، الثياب يعني الذي يغطي الجسد كله، يلبس يجعل زي القميص، مثل القميص، فيغطي من الكتف إلى الرجل. قال: ولفافتان، لفافتان تشبه لفافات الرجل. قال: ولفافتان، ثم قال: وصغيرة قميص ولفافتان. إذن الصغيرة الأنثى الصغيرة يعني دون البلوغ تكفن في ثلاث. ما هي الثلاث؟ قميص واحد ولفافتان. القميص كما قلنا مثل الثوب، مثل الثوب معناه مفصل على الجسد. قال: ولفافتان، وإنما خففوا عن الصغيرة، يقولون لأن الصغيرة هي طبعا دون البلوغ، فهي ودون البالغة، يعني دون البالغة في يعني غلظ عورتها، وبالتالي هي أقل منها في مسألة، يخفف في مسألة كفنها فيكون كفنها أقل. قالوا وصغيرة قميص ولفافتان، وطبعا اللفافات تلف مثل الرجل، معناه إذا كان لفافتين تحت المرأة فيؤخذ أعلى اللفافة العليا التي أقرب إليها، يؤخذ طرفها الأيسر ويجعل على الشق الأيمن، ثم اللفافة الجهة اليمنى من اللفافة على الشق الأيسر، هذه اللفافة الأولى. تبقى اللفافة الثانية على الأرض فيؤخذ جانبها الأيسر ويرمى ويجعل على الشق الأيمن، ثم الجزء الأيمن من اللفافة على الشق الأيسر، وكذلك الصغيرة. قال المصنف رحمه الله والواجب ثوب يستر جميع البدن، يعني في كل ما مضى الواجب ثوب واحد يستر جميع الميت، يستر جميع الميت، ثوب واحد يستر جميع الميت، هذا هو الواجب، وهذا في حق الرجل وفي حق المرأة وفي حق الصغيرة، فكلهم الواجب فيه يعني الكفن يتحقق، فرض الكفاية في التكفين يتحقق بثوب واحد يستر الميت. إذن الثلاثة الأثواب في حق الرجل معناه أن الزيادة سنة، هو واحد فقط هو الواجب والثاني والثالث سنة، وكذلك المرأة إذا قلنا إنها تكفن في خمسة أثواب فإن الخمسة هذه سنة، هو ثوب واحد الواجب وما زاد على ذلك سنة، وكذلك الصغيرة. إذن فرض الكفاية يتحقق بماذا؟ بثوب واحد يستر جميع الجسد. هذا. وبعد ذلك المصنف انتقل إلى مسألة الصلاة على الميت، نكتفي بهذا ونؤجل ما بقي إلى اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.